السيرة انتهينا من غزوة الأحزاب، وخذ الرب العزة أهل الشرك فرجعوا خائبين، لم ينالوا شيئا، وانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة الذين غدروا به ونقضوا العهد وتمالؤوا مع الأحزاب حتى جاء جبريل عليه السلام وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قال وضعت لأمتك؟ قال أجل. قال ما كان النبي أن نعم حديث ما كان النبي أن يعني يضع لأمته حتى يقضي الله عز وجل بينه وبين عدوه. قال إلى أين؟ قال انهد إلى بني قريظة، وأشار إلى بني قريظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بغبار جبريل مع الملائكة في هذا الفج أو هذا الفج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سمع قول جبريل أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا، انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة. فقال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، وهذا كان قبل العصر، فأدركتهم العصر في الطريق. فمنهم من قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس علينا. ومنهم من قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال. نقل ابن كثير أن ابن حزم قال أصوب الطائفتين هي من لم يصلي إلا في بني قريظة، يقول ابن كثير، وهذا على يعني اختياره على ظاهريته، يأخذ بظاهر النص، وإلا من تلمس وعرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأن القوم أصلا هم إيش، هذا من عندي أقول، قد اختبأوا في حصونهم، فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال، فهؤلاء نالوا الأجرين، أجر الصلاة في وقتها، خاصة صلاة العصر معروفة فضل صلاة العصر، ونالوا أنهم ائتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العموم هذه مسألة. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، وهذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم، إسنادها فيها ضعف، هذه عرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد يعني بخيولهم لا رجالة يواجهونه، بعد ما يقتلون الذراري يخرجون، فإذا انتصروا على محمد بعد ذلك ذهبوا وتزوجوا وأنجبوا. أما الآن لابد أن يتخلصوا من ذراريهم لأن تحملهم على الخوف، وإما أن يهجموا كذلك على محمد وأصحاب يوم السبت، ما دام غدرتم بمحمد كذلك لا تراعوا حرمة يوم السبت، ويوم السبت هم في أمان منكم، يظنون أنكم لن يعني إيش نقول؟ لن تهجموا عليه، لن تراعوا حرمة، أو ستبقون تراعون حرمة هذا اليوم، فلا تراعوا حرمته واهجموا عليهم. فأبوا ولم يوافقوا على أي من هذه الثلاث. وذكروا كذلك بإسناد فيه ضعف أن علي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقابلهم ويخاطبهم، فقال علي، وكانوا يشتمونه، يا رسول الله، قال علي: لا تطلع إليهم، يسمعونك ما تكره. قال: إذا رأوني سكتوا. فطلع عليهم فسكتوا، لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة. فيه ضعف كذلك. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ابن المنذر فدخل عليهم، وكان حليفا لهم من الأوس، فقالوا: هذا أبو لبابة. فخرجوا إليه يبكون، وقالوا له: ترى ما حل فينا، فما نصيحتك لنا، نحن محاصرون. فأشار إليهم الذبح، أن محمد سوف يقتلكم. قالوا أخطأ بي هذه. أي نعم. فندم بعد ذلك كونه أخبرهم بما حل بهم، بما سيحل بهم، والقرار الذي اتخذ في حقهم. أفشى سر الرسول صلى الله عليه وسلم. أفشى سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وأبى أحد أن يفك قيده حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى يتوب الله عز وجل عليه. وتاب الله عز وجل عليه، وفك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيده. قالوا: هذه لها شواهد، القصة هذه لها شواهد. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم سعد، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، كما نزل بنو قينقاع على حكم سعد بن عبادة سلام. فكان حكم سعد بن عبادة أن يرتحلوا، فلعلهم ينالون هذا الارتحال. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد، فأرسل إليه، وكان قد أصيب، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد يعوده من قريب، وحسمه حتى يرقى دمه، كان قد أصيب في أكحله، عرق في وسط اليد، يعني يعتبر عرق عظيم، فحسمه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال سعد: اللهم إن كان بقي من حرب المشركين شيء فأبقني لذلك، وإن لم تبقي من حرب المشركين شيء فافجرها إليك. مشتاق لربه. ولا تمتني حتى تشفي غيظي من بني قريظة. كان اغتاظ على أنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقومه حوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أتوا به على بغلة أو حمار فأنزلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال سعد بن معاذ: وحكمي فيكم ماضي، يخاطب بني قريظة، قالوا: أجل. وحكمي فيما ها هنا ماض، أشار للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما يعني له، ما قال إلى ما ها هنا، قال: أجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: حكمت بهم بحكم الملك. ورد في رواية: فوق سبعة أرقعة، أرقعة، لكن الأصح: حكمت فيهم بحكم الملك، حكم رب العزة. هذا حكم رب العزة، وافق حكمه وحكم رب العزة، فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن نبت منهم أن يقتل، ومن لم ينبت يكون مع السبي. وقتل الرجال كلهم كانوا ما بين 700 إلى 800 وقيل إلى 900، وورد في رواية صحيحة أنهم كانوا 400 مقاتل. ربما 400 مقاتل هؤلاء هم يعني نقول هم الأصل، وغيرهم أتباع لهم، غيرهم أتباع لهم. رواية صحيحة 400 لكي نوفق بين الروايات. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم سوى امرأة واحدة، هي بنانة امرأة الحكم القرظي، ألقت على خلاد بن سويد رحى فقتلته. هذه المرأة الوحيدة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. الحد يطلق على المسلم، يطلق على المسلم إقامة الحد، لكن قتلت بأنها قتلت خلاد. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة على المسلمين. ما أدري هل هي المرأة التي حبست عند عائشة وكانت تضحك ظهرا لبطن وتعلم أنها مقتولة، تعجبت عائشة منها، أو حفصة كأن الراوية تعجبت منها، تعلم أنها مقتولة وتضحك ظهرا لبطن، وكان للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. وانفجرت عرق أو أكحل سعد بعد أن شفى الله عز وجل غيظه من بني قريظة، واهتز عرش الرحمن قال ابن كثير فرحا بقدوم روحه سعد بن معاذ من صديقي الأمة. انظر كيف عرش الرحمن اهتز لقدوم روحه. استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم. طيب لعلنا نتوقف هنا.